نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، من خلاله نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونرحب بالمستمعين الكرام. وعلى بركة الله نبدأ بهذه الرسالة التي بعث بها الأخ محمد من الرياض، يقول فيها سماحة الشيخ عبد العزيز، وهو يسأل عن حقيقة العدل في الإسلام. يقول: أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن لأهداف سامية وربانية، ومن أهم سمات القرآن العدل بين الناس، لأن العدل هو ميزان الله سبحانه وتعالى على الأرض، يقف مع الضعيف حتى لا يكون القوي، وهكذا. يسأل بارك الله فيكم عن حقيقة العدل في الإسلام ومفهوم العدل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. العدل خلق كريم وخصلة حميدة يوفق الله له من شاء من خلقه. بالعدل أرسل الرسل وأنزلت الكتب وقام أمر الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال: ولا يجبنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى. إذن فالعدل واجب، وأوجب العدل عدلك فيما بينك وبين الله بأن تعبده وحده لا شريك له، وتخلص الدين لله، وتعلم أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد دون سواه، وهو أن يدعى ويرجى ويذل له ويستكان لعظمه وكبريائه وجلاله، فتعبده وحده وتصفه بصفات الكمال والجلال وتنزهه عن صفات العيوب والنقائص، ولله المثل الأعلى في السماء والأرض وهو العزيز الحكيم. والعدل بين الناس عام في جميع طبقات الناس. أولا عدلك في نفسك بأن لا تحملها ما لا تطيق. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديك التهلكة. فنفسك أمانة عندك، فإذا أعظم شيء جناية بالقتل. وقال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم. ثانيا تحميلها ما لا تطيق وتعريضها لهلكة، ولا تلقوا بأيديك التهلكة. ثانيا عدلك بين المجتمع، فأولا أولادك يجب أن تعدل بينهم بأن تربيهم تربية صالحة وتنشئ خيرة وتنفق عليهم وتقوي روابطهم بينهم وبينهم وبينك وبينهم، وألا تفضل بعضهم على بعض. فإن العدل أن تسواء في المحبة والعطاء والنظرة والتحدث، ومن الظلم جفاء بعضهم وإقصاء بعضهم وتفضيل بعض على بعض. العدل بين الزوجات أن تعطي كل حقها في النفقة والكسوة والسكن والمعاشة بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. من العدل أيضا يا إخواني العدل مع الأبوين، لأن الله جل وعلا أوجب برهما والإحسان إليهما والإنفاق عليهما والقيام بحقهما قولا وفعلا بالمال والبدن. هذا الواجب وهذا العدل، لأنهما ربياك صغيرة هما الأصل في وجودك بعد الله. ربياك وأحسن إليك، الأم تحمل الحملة والإرضاعة والولادة والتربية والحضانة رجاء لمستقبلك الطيب، والأب أنفق عليك وبذل جهده في الإنفاق عليك والإحسان إليك. فمن الظلم تجاهلهما، ومن العدل أن تبر بهما وتحسن إليهما وتراعي شؤونهما. من العدل أيها الأخوة العدل بين المتخاصمين، فعدل القاضي بين المتخاصمين أمر مطلوب، بأن يصغي إلى دعوى المدعي ويسمع كلام المدعي وكلام الداعي عليه ويحكم العدل والقسط. قال الله ويحكم بالعدل والقسط، فإن القضاة ثلاثة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. فالقاضيان في النار من قضى على جهل أو تعمد للظلم والعدوان، ومن قضى بعدل فكان من الجنة. ثانيا ومن العدل أيضا عدل الوزير والمسؤول الدائرة مع موظفيه، فلا يقرب إلا الأهل الجد والاجتهاد، يقرب على قدر حظه وجهده ونشاطه، ولا يقرب على هوى نفسه وصحبته وقرابته وصداقته، إنما يقرب الأكفاء، فيوضع في كل مكان الشخص المناسب للعمل، فإن الشخص المناسب للعمل هو الأولى أن تضعه. ومن الظلم أن تقدم قليل المعرفة على ذوي العلم والاختصاص، ومن الظلم أن تؤخذ رفع ترقية الموظف لمصالح ذاتية بنفسك بأن تكره في نفسك أو تبر بالترقية من هو قريب لك ومن هو صاحب لك، فلا يجوز. أعطي كل ذي حق حقه، كل هذا من العدل. يقول صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر يوم القيامة من الرحمن، وكلتا يدي يمين، الذين يعدل بحكمهم وأهليهم وما ولوا. ففي الأحكام تعدل بحكمهم، وفي ولايتك تعدل بين في الولاية، فلا تضع شخصا إلا في مكان مناسب له. هذا هو الواجب، النظر في الأمور بمنظار العدل والمساواة بين الناس وعدم الظلم والعدوان. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة رمز لاسمه بصالح محمد، مقيم في المملكة، يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، حفظكم الله. يقول: كيف نطبق هذا الحديث الشريف في حياتنا وفي معاملاتنا مع الناس؟ نعم، يمكن تطبيقه. ففي أنفسنا نرفق بأنفسنا، ونقدم على أمر إلا بعد التروي والنظر والتأمل، لا نقدم من أجل الهوى والطيش، لا يحملنا الشنج والغضب على أن نصر جهلاء حمقاء تعود بالضرر، بل نرفق بأنفسنا، فتصرفاتنا تصرفات مبنية على الرفق والإحسان في أنفسنا. ثانيا مع أولادنا، إذا عاملوا بشدة والقسوة نفروا منا وكرهونا، حتى بعض الأولاد ربما يكرهون النظر إلى أبيهم ويضجرون من دخوله عليهم إذا كان قاسيا سيء اللسان قبيح الأفعال قليل المعرفة، يعني ذا غضب سريع وفاحشة في القول، كل هذا لا يصلح. الرفق مع الزوجة: تصبر عليها، تخاطبها بالمقال حسنة، تصبر تحمل بعض أخطائها، تعدل يعني ترفق بها، إذا رأيت عاصيا رفقت به وأبينته الحق ونصحته لله وأمرته بالمعروف ونهيت عن المنكر، وتحب صلاحه وهدايته وسترت عليه، لعل الله أن يجعل ذلك سبب لهدايته. كذلك يا أخي الرفق مع العمال بإعطاء حقوقهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون، وإذا أخطأوا خطأ فعاجب الحكمة والبصيرة والرفق، لا بالإزعاج ولا بالسب ولا بالضرب ولا باقتطاع شيء مرتباتهم، بل عام الرفق في كل أحوالهم، فإن الرفق مطلوب. ما تخلق بعبد إلا نجا، ولا تخلى عن سيء لهلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله إذا أراد بأهل البيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإن أراد بشرا نزع الرفق عنهم. فالرفق مطلوب في أمور كلها، مع أولادنا، مع بنينا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا، ومع جيراننا، ومع من نتعامل معه، ومع زملائنا، ومع أصدقائنا. لا بد من الرفق، فالرفق فيه خير كثير. لا تنزعج من أمين نقلت إليك، فرب هذه الكذب والبهتان. لا تنزعج، ثبت الأمور. ولذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهل يشمل الرفق الجمادات والحيوانات؟ نعم، حتى الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل وضحية يجرها الجر يسحبها سحبا، قال: خذ برقبتها سوقها إلى المنهى سوقا رفيقا. قال يا رسول الله: أنا أذبح الشاة وأرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحد شهرته وليلد ذبيحته. فالقصاص نقطع رقبة القاتل عدوانا دون أي تعذيب الله وتمثيل به، لأن مأمور بالرفق في كل أحوالنا. أثابكم الله سماحة شيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، محمد سعيد من مكة المكرمة، يقول: بارك الله فيكم، ما هو الإخلاص والمتابعة في الإخلاص في العمل الصالح، حيث أنني أجهل ذلك ولا أعلم عن ذلك؟ فأنا أعمل الصلاة، أقوم بالصلاة وأصوم، ولكنني لا أجد في بعض الأمور خشوعا. يا أخي، الإخلاص عمل قلبي يعلمه الله من قلب العبد، وأن الباعث له على العمل وجه الله والدار الآخرة. هذا عمل قلبي، اللهم اطلع عليه دون غيره. فإذا علم الله منك أن هذا العمل الصالح عملته له جل وعلا تقرب إليه لا لغيره، كان عملا صالحا. فاحرص على أن تعلم أن النفع وضع بيد الله، وأن المخلوق يعني على أمره أن يثني عليك ويشكرك، لكن هذا لا ينفع شيئا. أخلص لله يجيء الثناء عليك رغم أنوفهم، فإن من عاجل بشر المسلم أن يذكر بخير ويشجر بخير. فإياك والرياء، لا ترائي بصلاتك الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الرياء قاشف الأصغر، يقول الرجل يصلي فيحسن صلاته من أجل نظر رجل إليه. يا أخي، صلي لله، صلاتك في بيتك أو في المسجد سواء، لا تحسنها أمام الناس وتخل بها في خلواتك. لا، اجعل عبادتك في الخلوات كعبادتك الظاهر، بل جد في الخلوات أكثر، لأن ذلك دعاء الإخلاص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الصغير والكبير والمريض الحاجة، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. فأخلص لله، وإياك والوساوس والأوهام أن يأتيك الشيطان فيضيع إخلاص من قلبك. لا، أخلص لله واستعين بالله وتعوذ بالله من الشيطان، وأرجو لي ولك التوفيق والسداد. ويا أخي، كلنا مقصرون وكلنا فينا خطأ، لكن نرجو من الله أن يدار توبة النصوح وأن يحقق لنا الإخلاص له في القول والعمل. اللهم أمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخير. أيها الإخوة، لازلتم معنا في برنامج نور على الدرب من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونتواصل مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل آخر يسأل عن الصلاة، يقول: بارك الله فيكم، حكم من ترك الصلاة إما لعمد في ذلك أم لتكاسل؟ يا أخي، الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، قرنها الله مع الصلاة والزكاة في أكثر من 8 آية في القرآن. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأثنى على المحافظين عليها فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وأثنى عليهم فقال: والذين على صلاتهم دائمون. فيا أخي، هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة هي وجبة خيرة ووجبة روحية خيرة تمد القلب بقوة الإيمان وقوة الثبات على الحق. هذه الصلوات الخمس هي البرهان على الإيمان وضده. يقول صلى الله عليه وسلم من حفظ الصلوات في الصلاة من حفظها وحافظ عليها كاد نور ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. وحشر مع هامان وقارون وفرعون وأبي بن خلف، كل هؤلاء حشر معهم في النار، لأنه من شغله عنها ملكه حشر مع فرعون، ومن شغلها عن تجارته حشر مع أبي بن خلف، ومن شغله وزارته حشر مع أبي بن خلف، وهكذا من شغله عن دينه ثرواته كان مثل قارون. فيا أخي المسلم، هذه الصلوات لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يداوم عليها إلا مؤمن. إنها البرهان الصادق على وجود الإيمان في القلب، ولهذا جعلها الله في اليوم خمس مرات، تقوية الإيمان في قلوبنا، وتقوية صلة ربنا بقلوبنا، وتقوية صلتنا بربنا وإنابتنا إليه، فيها الركوع والسجود والدعاء والثناء على الله وقراءة الفاتحة إلى غير ذلك. هذه الصلوات لا أظن يتركها مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من تركها جحودا لها وإنكارا لها فهذا كافر مرتد عن الإسلام بإجماع الأمة، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدخل مقابر المسلمين ولا يرث أهله من المسلمين منه ولا يرث منهم. ومن تركها تساهلا مع إقراره بوجوبها فإنه معرض الناس لخطر عظيم وشر كبير. قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال أهل النار إذا قيل لهم ما سلككم في سقر قالوا لكم مصلين. فيا إخواني، ترك الصلاة تعمدا كسلا فإن هذا ظلم عظيم للإنسان، وكونه يلقى الله مضيعا لهذه الصلوات يخشى عليه من العذاب الأليم. فلنتق الله في أنفسنا ولنحافظ على الصلوات، ولنعلم أنها من واجبات الإسلام، وأنها عمود الإسلام والركن الثاني من أركان الإسلام، وأن من لم يحافظ عليها لم يقبل صيامه ولا زكاته ولا حجه، بل وفي ضلال عظيم وعرض نفسه لعذاب الله ومقته. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، أنتقل إلى هذا السؤال من ناصر من مكة المكرمة، يقول: في الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يسأل بارك الله فيكم عن هذا الحديث وكيف كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التفاؤل. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هذه الأشياء في الجاهلية كانوا يرون الشيء يعدي بنفسه، ويلهام الغول يرونها مؤثرة وأن وجودها بكذا سيكون سبب كذا. وصفر شهر صفر يشاءمون فيه فلا يزوجون فيه ولا يسافر فيه ظن من أنه سبب للبلاء، فجاء الإنسان ينفي كلها. فقال: لا عدوى، أي لا عدوى على الحقيقة، ولا عدوى لا عدوى على الحقيقة، أو لا عدوى مؤثرة إلا بإذن الله، فإن أراد الله بالعدوى أثرت وإلا فلا. وهذا جمع الحديث، قول النبي: فر من أجذوم فرارك من الأسد. قال العلماء إن هذا على قسمين: أحد يمس عن قوة إيمان وقوة يقين، هذا قد يباشر الأشياء ويؤثر عليه لقوة إيمانه، وشخص ضعيف الإيمان قد يباشرها فتنتقل العدوى إليه فيظن ذلك ظنا سيئا. كذلك الطيرة ويتشاؤم بالمرئيات والمسموعات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. صفر شهر الثاني من شهر العام يتشاؤم الجاهلية به فلا يزوجون في أحدا ولا يسافرون فيه، ويرونه شهر عدوى وشهر بلاء، فجاء ينفي ذلك وأنه لا صفر ولا هام، والغول لا تؤذي بنفسها وإنما بيد الله فلا يغتر بأحد. ولهذا أمرنا إذا سمعنا الغول أن نبادر بالأذان لأن الأذان يخلصها لأنها شيطان، فالأذان يقاومها ويبعدها عنا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام من خلال هذه الرسائل التي تصلنا. وهذا سائل آخر يقول: ما هو الضابط الشرعي خلال الأمطار في الجمع والقصر؟ يا أخي، الجمع رخصة، والجمع جائز في المطر والوحل، إذا كانت تمطر أو كانت الأرض مبتلة وحلا يعجز الإنسان عن المضي فيها مرتين في اليوم، بأن صلى المغرب ويشق عليه يرجع العشاء لأجل الظلم، لأجل المطري أو لأجل الوحل الذي يتعبه ويشق عليه، هذا جائز. قال العلماء: جمع أمراء المدينة جمعوا بين المغرب والعشاء وبينهم الصحابة فلم ينكروا عليهم، ولم يرد أن النبي جمع للمطر، إنما ورد أن جمع للسفر. أما جمع مطر فهذا من فعل المسلمين، استحسنوه ورأوا أن عذرا يبيح الجمع، وهذا أمر والحمد لله لا إشكال فيه. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله، ويسأل عن: هل من مات وهو مسلم ويدري أنه سيموت في يوم من الأيام ولكنه مقصر في حقيقة أمره وفي الشهادتين، هل هو آثم في ذلك؟ يا أخي، لا إيمان إلا بعمل، فالعمل والإيمان شقيقان، لا انفصال لأحدهما عن الآخر. أي عمل بلا إيمان ينفع، كما أن أي عمل بلا إيمان ينفع، وأي إيمان بلا عمل ينفع. فعليك أيها المسلم تقوى الله بنفسك واغتنام حياتك بالأعمال الصالحة بعبادة الله وحده لا شريك له، والإقبال على الصلاة الخمس ومحافظ عليها وأداء وجه مطلوب. وعليك يا أخي المسلم أن تتقي الله وتستعد للقاء الله، وكلنا سنموت وسنلاقي الله وسنقف على أعمالنا، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فعلينا الاستعداد للقاء الله والتزود في هذه الدنيا من العمل الصالحة، وألا نغتر بأنفسنا، فإيماننا إن لم نقوه بالأعمال الصالحة ونثبت بالقلب يوشك أن يرتفع عنا، لأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، يخشى على هذا أن يلقى الله غير مسلم، نسأل الله السلامة والعافية. سماحة الشيخ عبد العزيز، نختم بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام، بدر من الخرج، يقول: في حال نزول الأمطار ما هي الأعمال المسنونة في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر قال صيبا نافعا وحسر عن رأسه ليصيبه المطر، وقال إنه حديث إنه قريب عهد بربه، أي إنه قريب خلق الله له، فالنبي يفرح به ويستأنس به ويحسر رأسه ليصيبه المطر ويقول إنه قريب عهد بربه. وقال بعض العلماء: وقت نزول الأمطار من أماكن التي من أوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، نلقاكم على خير بإذن الله تعالى. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذه الحلقة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.